الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي، وكنا وقفنا عند النوع 40 وهو معرفة التابعين رضي الله عنهم. طبعا هذه الأنواع، التابعين وقبلها الصحابة وما سيأتي بعد ذلك، هذه الأنواع كلها يعني سرد محض وعرض محض، وتقل فيه القواعد وإنما تكثر فيه الأمثلة، وما يذكر في هذه الأبواب هو أمثلة فقط على لغيرها، فما يذكر هنا قليل وما يترك هو الكثير، وإنما يستدل بالكثير أو بهذا القليل على الكثير. معرفة التابعين، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا، اللهم أمين. النوع 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم، وهو وما قبله أصلان عظيمان، بهما يعرف المرسل والمتصل. طيب، هو معرفة التابعين وما قبله معرفة الصحابة، النوع اللي قبله. قال أصلان عظيمان مهمان يعرف بهما المرسل والمتصل، هذا قلنا هناك في الصحابة، لأنه إذا جاء الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرف أنه صحابي كان متصلا، وعرف أنه تابعي كان مرسلا منقطعا. طيب، قال واحدهم تابعي وتابع، يقال له تابعي ويقال له تابع. من هو التابعي؟ تعريف التابعي سيأتي الآن. قيل هو من صاحب الصحابي، خلاص هذا بين معكوفتين، وهذا التعريف الأول، من صاحب الصحابي، والصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الثاني، وقيل من لقيه وهو الأظهر. هذا التعريف الثاني أخف من الأول، الأول لابد من صحبة، الثاني مجرد اللقي، مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه الصحابي مجرد اللقي يعطي صاحبه حق الصحبة متى كان مسلما. قال وهو الأظهر، يعني هذا هو الأرجح. طيب، هل التابعين طبقة واحدة أو طبقات كثيرة؟ نفس الكلام الذي قلناه في الصحابة، قد يمكن أن نعتبر الصحابة جميعا طبقة واحدة باعتبار الصحبة، ونعتبر التابعين طبقة واحدة باعتبار صحبتهم أو لقيهم، باعتبار لقيهم للصحابة. وأما إذا نظرنا باعتبارات أخرى فممكن نزيد، فممكن نجعل الصحابة طبقات، كبار الصحابة أواسطهم صغارهم، ممكن نزيد حتى في الكبار، العشرة ما قبل الهجرة، من بعد الهجرة، وهكذا. التابعون كذلك يمكن أن يكونوا كبار وصغار وأواسط، ويمكن يكونوا أكثر أو أقل، وهكذا. الحاكم كم جعلهم؟ تفضل. قال الحاكم هم 15 طبقة. الأولى من أدرك العشرة، 15 طبقة. الأولى، تفضل. الأولى من أدرك العشرة. شوف، هذا تقسيم باعتبارات معينة. قيس بن أبي حازم وابن المسيب وغيرهما. وغلط في ابن المسيب، ليش؟ لأنه ما أدرك العشرة، هذا اللي يريد. نعم. فإنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع أكثر العشرة. وقيل لم يصح سماعه من غير سعد، يعني بهذا الاعتبار ما يكون هذا أدرك العشرة، فبالتالي لا يكون من الطبقة الأولى، غير وأما سعد قيس ابن أبي وقاص. وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد، يعني أحد من التابعين. وقيل لم يسمع عبد الرحمن، يعني ابن عوف. إذا قلنا إذا صح هذا القول الأخير أنه لم يسمع عبد الرحمن، لم يدرك العشرة. طيب، بعد ذلك قال إيش؟ ويليهم الذين ولدوا، ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة، بس وقف من أول منهم قال وليش قال بعدها ومن التابعين لا وقف هذا الكلام فيه نظر اكتبه عنده فيه نظر الآن كيف يصير التابعون الذين أدركوا العشرة هم الطبقة الأولى ويليهم يجي بعدهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة هذا كلام التقديم حصل هنا تقديم وتأخير بالواضح يعني ليش لأنه بعدهم ماذا قال ومن التابعين المخضرمون سنعود للخطأ السابق المخضرمون واحدهم مخضرم بفتح الراء من هو المخضرم قال وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسلم ثم لما أسلم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه مين أكبر المخضرمون أعلى ولا اللي سبق ذكرهم طيب قال وعد مسلم 20 نفسا يعني من المخضرمين الصحيح أنه بعد ذكر المخضرمين اللي فعله الحاكم في معرفة علوم الحديث وهذا قبل ابن الصلاح اعتمد على الحاكم وعلى غير الحاكم طبعا اللي فعله الحاكم أنه الحاكم بعد ما ذكر المخضرمين قال ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة فهمتوا اللي ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يلون المخضرمين الذين ولدوا في الجاهلية وأدركوا الجاهلية ثم أدركوا الإسلام لكن لم يسلموا ثم أسلموا لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام فهمتوا عليه إذن هنا ويليهم الذين ولدوا نقول فيه نظر بل هم بعد المخضرمين كذا تكتب كما فعل الحاكم هذا حصل تقديم وتأخير طيب كم وعدهم 20 نفسا وعدهم مسلم 20 نفسا وهم أكثر وممن لم يذكره أبو مسلم الخولاني والأحنف أيوه الأحنف بن قيس أيوه. ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة نعم الفقهاء السبعة تفضل هذه مسألة جديدة إنه فيه مصطلح زي ما قلنا العبادلة في الصحابة هناك الفقهاء السبعة هؤلاء في التابعين طيب من هم الفقهاء السبعة تفضل ابن المسيب والقاسم بن محمد رقموا هؤلاء وعروة وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار خلاص هذا سبعة اللي هم ابن المسيب قال سعيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق جده أبو بكر وعروة يقصد بن الزبير وخارجة ابن زيد ابن ثابت أبو الصحابي زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن بن عوف بعده قال وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عتبة بن مسعود هو أخو عبد الله بن مسعود طيب وسليمان قال بن يسار الهلالي الحقيقة هم سبعة يقولون فقهاء السبعة لكن اختلفوا في بعض هؤلاء السبعة تفضل وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة يعني أخرج أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأدخل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طيب وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن أيوه بدل سالم وأبي سلمة أبو بكر بن عبد الرحمن يعني صار الخلاف في مين في أبي سلمة ولا لا الخلاف في أبي سلمة بن عبد الرحمن ومنهم من جعل سالم بدله ومنهم من جعل أبو بكر ابن عبد الرحمن أيوه. وعن أحمد بن حنبل قال أفضل التابعين ابن المسيب هذه مسألة جديدة في الأفضلية من هو أفضل التابعين أيوه. قيل فعلقمة والأسود فقال هو وهما، وعنه لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس. يعني هو وهما كلهم من الأفاضل، وقيل في أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي. وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. وقال أبو عبيد الله بن خفيف: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة أويس والبصرة الحسن. أويس القرني والحسن البصري. طيب. وقال ابن أبي داود: هذه مسألة جديدة في التابعيات من النساء. نعم. سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، هذول الثنتين، وتليهما أم الدرداء. أم الدرداء، من أم الدرداء هذه؟ هذه أم الدرداء الصغرى وليست الكبرى، هذه تابعية الصغرى، اكتبوا عندها أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة. طيب تفضل. وقد عد قوم طبقة في التابعين. عد مشكل عندك؟ نعم. عد قوم. أيوة. طبقة في التابعين. طيب يعني يستقيم المعنى كذا عندك؟ في قوم عدوا في التابعين. نعم أحسن. أيوة. وقد عد قوم، أو عد قوم طبقة. طيب ممكن يستقيم، ممكن تفضل. أحسن لكم شيخنا. قوم عد قوم تبقى طبقة ولا طبقة؟ طيب خلاص خليها تعد، ما يمشي. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، وطبقة وهم صحابة، فليتفطن لذلك. طيب إذن هناك قوم عدوا في التابعين غلطا، بس عند قوله في التابعين اكتبوا عند غلطا، ولم يلقوا الصحابة، وطبقة وهم صحابة. النوع الحادي والأربعون. استنى. نعم. إيش المعنى؟ ترى إحنا نغلط زي ما يغلط غيرنا، مو عيب يعني. أحسن الله. إذا غلطنا نعترف نقول غلطنا. إيش الآن الخطأ؟ إنه في أناس ليسوا تابعين عدوا تابعين، وهم لم يلقوا الصحابة، يعني هم من أتباع التابعين. هذا نوع من الخطأ اللي عبر عنه بقوله ولم يلقوا الصحابة، هذا واحد. وطبقة أيضا عدوا في التابعين خطأ وهم صحابة، يعني نزلوا ناس درجة ورفعوا ناس درجة، وهذا الثاني. وطبقة وهم صحابة، طبعا عدوا غلطا في التابعين، عدوا إما غلطا أو لصغر سنهم، عدوهم في التابعين لكونهم صغار السن. قال فليتفطن لذلك. طيب بعد ذلك النوع الحادي والأربعون. رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب من فائدته، ما فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ الأكابر زي الشيخ لما يروي عن تلميذه، أو الأب لما يروي عن ابنه. طيب فائدة معرفة هذا ما هو؟ قال ألا يتوهم. تفضل. ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب، ثم هو لأن الأغلب إيش يعني؟ لا يتوهم أن المروي عنه هو الأكبر، يكون هو الإبن أو هو التلميذ، فيظن إنه هذا الإبن أكبر. طبعا ما يعرف إنه إبن، ما يتفطن له إلى كونه إبن، بس يظن هذا الراوي اللي هو إبن أو تلميذ هو الأكبر سنة، لأنه هذا الأغلب. الأغلب إن الراوي الأصغر يروي عن الأكبر. قال لكونه الأكبر، أنا ما عندي الأفضل، أنت عندك الأفضل. وأفضل لكونه الأغلب، أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب. ما عندي أفضل. طيب ما تفرق. تفضل. ثم هو أقسام أحدها. إيش هو الأقسام؟ رواية الأكابر على صغر. أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة كالزهري عن مالك. الزهري روى عن مالك. مالك من تلاميذه والزهري أكبر منه سنا وطبقة. طيب. وكالزهري عن الخطيب. أيوة. والثاني أكبر قدرا كحافظ عالم عن شيخ كمالك عن عبد الله بن دينار. لاحظوا حاجة، الأولى أكبر إيش سنا وطبقة ألف وباء، الثاني ماذا؟ أكبر قدرا كحافظ عالم زي مالك مثلا عن شيخ. شيخ يعني إيش؟ يعني مجرد راوي، لك ليس حافظ ولا هو من الأئمة لكنه من الرواه. طيب قال كمالك عن عبد الله بن دينار. طيب كمل. والثالث أكبر من الوجهين كعبد الغني عن الصوري وكالبرقاني. الصوري فتح الواو عندي كذا. نعم. طيب كم. وكالبرقاني عن الخطيب. طيب. ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. نعم كعب الأحبار ليس صحابي. طيب. ومنه رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك وكعمر بن شعيب ليس تابعيا. يعني يقصد كالزهري والأنصاري، يقصد يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. طيب وكعمر بن شعيب. أيوة. وروى عنه منهم أكثر من 20 وقيل أكثر من 70. لحظة وكأعد وكعمر بن شعيب. وكعمر بن شعيب وكعمر بن شعيب ليس تابعيا. طيب ومع ذلك وروى عنه منهم أكثر يعني من 20. التابعين أكثر من 20 نفس. إذن ذكر مثالين الآن أو ذكر ثلاثة، ذكر الزهري يحيى بن سعيد وعمر بن شعيب. طيب كل هؤلاء روى عنهم من هم أقل منهم، أو روى عنهم من هو إيش، أو رووهم عن إيش، عن من دونهم إلا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب روى عنهم من هم أعلى منهم، يعني كلهم دخلوا في رواية الأكابر على الأصغر. طيب كم. النوع الثاني والأربعون. أيوه. المدبج ورواية القرين. طيب. القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد. طيب. وربما كيف السن والإسناد؟ السن عرفنا، والإسناد شيوخ. الشيوخ يعني كلهم كلاهما أو كل الأقران يلتقون في شيوخ في طبقة واحدة، يرون عن شيوخ في طبقة واحدة في السن والإسناد. طيب إذا اختلف السن والإسناد، العبرة بإيش؟ بالسن ولا بالإسناد؟ العبرة بالإسناد وليس بالسن. فإذا اتفق السن مع الإسناد طيب، وإن اختلف السن والتقوا في الإسناد وتفاوت السن، فالعبرة بالإسناد والشيوخ. طيب تفضل. قال وربما اكتفى الحاكم بالإسناد فقط. فإن روى كل واحد يعني منهم. صار القرينان ما هو؟ الذين يلتقون في الإسناد، يروون عن شيوخ يعني عن شيوخ محددين. فهؤلاء إن روى أحدهم عن الآخر سميناها رواية أقران. طيب ثم قال الآن بيدخل في المدبج. قال أيوة. فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة ومالك والأوزاعي فهو المدبج. صار المدبج ما هو؟ أن يروي كل قرين عن الثاني؟ ليس بشرط. المدبج ما يشترط، هي أن يروي كل من الرواة كل من الراويين عن الثاني. فإن كان أقران مدبج، وإن لم يكونوا أقران زي رواية الشيخ عن تلميذي، التلميذ يروي عن الشيخ ثم يروي الشيخ عن تلميذي برضو مدبج. يعني مالك يروي عن الزهري خلاص ما في مدبج، لا هو مدبج ولا هو رواية أقران، لأن الزهري ما هو قرين لمالك. لكن هذه نسميها إيش؟ رواية الأصاغر عن الأكابر. فلما روى الزهري عن مالك صار مالك روى عن الزهري، والزهري روى عن مالك. رواية الزهري عن مالك نسميها من رواية الأكابر عن الأصاغر. والاثنين رواية الاثنين يقال لها تدبيج مدبج، فيصير مالك تدبج مع الزهري. الغالب أنهم أقران، لكن ليس هذا بشرط. طيب النوع الثالث والأربعون. أيوة. معرفة الإخوة. شيخ زود نقص درجة، ها نقصها خليها 20 22. طيب قال معرفة الإخوة يعني الإخوة من الرواة، هو إحدى معارفهم. أفرده بالتصنيف ابن المديني، علي بن المديني له كتاب في معرفة الإخوة والأخوات، ثم النسائي، ثم السراج وغيره، كل هؤلاء ألفوا، ومسلم ألف وأبو داود ألف، لم تصن كل هذه المصنفات. طيب الإخوة والأخوات من الرواة أحيانا يكونوا اثنين إخوة، أحيانا ثلاثة، أحيانا أربعة، أحيانا خمسة، أحيانا ستة، أحيانا سبعة، أحيانا عشرة، وهكذا. تفضل. قال مثال الأخوين من في الصحابة. إيه؟ عمر وزيد ابن الخطاب. عمر الخطاب زيد بن الخطاب، هذا مثال. مثال الثاني وعبد الله وعتبة ابن مسعود. نعم. ومن التابع هذول من الصحابة. طيب من التابعين. ومن التابعين عمرو وأرقم ابن شرحبيل. طيب. وفي الثلاثة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب. نعم، علي بن أبي طالب وإخوته. نعم. وسهل وعباد وعثمان بنو حنيف. نعم. طيب في وفي غير الصحابة. أيوة. عمر عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب. نعم. وفي الأربعة سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح، اللي هو سهيل بن أبي صالح وإخوته. طيب في الخمسة. وفي الخمسة هذا سفيان بن عيينة وإخوانه. طيب سفيان وآدم وعمران ومحمد بن عيينة حدثوا كلهم. لا ما في إبراهيم. ما في. طب عدهم كم اللي ذكرهم؟ أربعة. طيب هو قال في الإيش؟ في الخمسة. هو قال في الخمسة ولا قال إيش؟ نعم في الخمسة. يصير إبراهيم، أضيف إبراهيم. حدثوا طيب. كلهم يعني كلهم محدثون. طيب وفي الستة محمد وأنس. هذا محمد بن سيرين وإخوته. محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين. وذكر بعضهم خالدا بدل كريمة. نعم طبعا هذا الآن اللي ذكره المصنف في بعضه خلاف، كثير منه فيه خلاف، يكون فيه يقول أربعة ويكونوا فيه، يذكر بعض المحدثين خامس وقد يذكر بعضهم سادس. طيب الآن انظروا للطيفة الجائية هذه. قال وروى محمد عن يحيى عن أنس. لحظة يا شيخ. روى محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن مين؟ عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك. كم إخوة في هذا؟ ثلاثة. ثلاثة. تفضل اقرأ. قال وروى محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك حديثا. وهذه لطيفة قريبة، ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. وفي السبعة نعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسم. والسابع السابع يقول ما يعرف اسمه، له واحد سابع لكن ما ذكر له اسمه، ما ذكر اسمه، ما عرفوا اسمه. نعم. بنو مقر صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد، وقيل شهدوا الخندق. كيف لم يشاركهم أحد؟ في ماذا؟ في هذه المكرمة يعني، كونهم سبعة هاجروا، سبعة هاجروا، لأنه قال صحابة مهاجرون. طيب النوع الرابع والأربعون. كونهم سبعة مهاجرون وصحابة. أيوة تفضل. النوع الرابع والأربعون رواية الآباء عن الأبناء. للخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وعن وائل فين الآن رواية الآباء العباس عن الفضل يعني ابن الفضل؟ طيب كمل هذا مثال. المثال الثاني وعن وائل ابن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا وعن معتمر ابن سليمان. هذا مثال ثالث. قال حدثني أبي قال حدثتني أنت أبو يروي عنه. قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. وهذا طريف يجمع أنواعا بينتها في الكبير. هذا يقول يعني هذا المثال طيب بينته في الكبير. إيش هو الكبير؟ هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله بعد هذا الكتاب، وهو إرشاد طلاب الحقائق للنووي الذي اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح، يعني المختصر الكبير، وهذا التقريب مختصر الصغير. طيب كمل. النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر الوائلي فيه كتاب وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد. طيب يقول أيوه. طيب كيف يعني وأهمه؟ يعني إذا لم يسمى الأب والجد، لو قال فلان عن أبيه عن جده ولم يذكر اسم أبيه واسم جده، فيحتاج إلى معرفة اسم الأب والجد. قال وهو نوعان، أحدهما عن أبيه فحسب وهو كثير، والثاني عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. إذن هما نوعان، إما أن يروي الراوي عن أبيه فقط أو يروي الراوي عن أبيه عن جده. وترى اللي يروي عن أبيه عن جده أحيانا يقف عند جده، وأحيانا يزيد عن جده عن والد جده ثم جده الأعلى والأعلى وهكذا. طيب فضل قال مثل الآن هما نوعان، عن أبيه بس فقط هذا كثير، وعن أبيه عن جده مثل له المثال الأول بمن؟ عمرو بن شعيب. اقرأت هذا كعمرو بن شعيب. كعمرو بن شعيب أيوه أنا سرحت أظن. أيوه كعمرو بن شعيب ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. محمد كيف؟ عمرو بن شعيب ابن محمد. ما ذكر عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا هو اسمه. فعندما يروي عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. عن جده، من جده؟ لا فهمت عليه، من جده؟ هو هذا الخلاف اللي صار في هذا الإسناد. لو قلنا عن جده الضمير يعود لشعيب معناه محمد، واضح؟ وإذا قلنا عن جده الضمير يعود لشعيب معناه عبد الله بن عمرو بن العاص، واضح؟ فلو قلنا جده محمد صار الحديث منقطع، لأنه محمد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركه. وإذا قلنا جده عبد الله بن عمرو بن العاص أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى إشكال، هل أدرك شعيب عبد الله بن عمرو؟ الجواب نعم أدرك، والخلاف موجود. طيب تفضل. قال له هكذا نسخة كبيرة. قال له هكذا أيه؟ نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد. نعم. واحتج به هكذا أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي. طب دون محمد، فين محمد عندك؟ الإسناد مو موجود. إيه أجل ساقط خلاص. طيب أيه. وبهز بن حكيم هذا المثال الأول، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وفي رسالة في أكثر من كتاب جمعت أسانيد التراجم هذه المشهورة، فلان عن أبيه عن جده، بعض هذه الأسانيد صحيحة وبعضها ضعيفة. على كم هذا؟ كثير يا شيخ، ولا أرد الباب هذا مشكلة. طيب الثاني باهز ابن حكيم عن ايوه ابن معاوية ابن حيدة عن جده، له هكذا نسخة. طيب من هو ذا؟ يسار بهز بن حكيم عن حكيم عن جده اللي هو معاوية بن حيدم. قال له هكذا نسخة حسنة. نعم. الإسناد الثالث. وطلحة بن مصرف. أيوه. ابن عمرو بن كعب. يعني عن أبيه عن جده. طلحة بن مصرف عن مصرف عن عمرو بن كعب عن أبيه عن جده. طيب. وقيل كعب بن عمرو. يعني في اسم جده هل هو عمرو بن كعب ولا كعب بن عمرو؟ ومن أحسنه رواية الخطيب عن عبد الوهاب. هذا المثال الرابع. عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة التميمي قال سمعت أبي يقول قال سمعت أبي يقول. الآن هذا ذكر عشرة الراوي عبد الوهاب ذكر تسعة آباء. طيب قال اللي هو عبد الوهاب. إيه قال سمعت أبي. تفضل كمل. قال سمعت أبي يقول. سمعت أبي يقول. هذا الثالث. قال سمعت أبي يقول. هذا الرابع. قال سمعت أبي يقول. الخامس. قال سمعت أبي يقول. السادس. قال سمعت أبي يقول. قال السابع. سمعت أبي يقول. قال سمعت أبي يقول. التاسع. قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوالي قبل السؤال. نعم. والحديث ضعيف لكن شوفوا كم أب فيه. حد قال عن أبيه. طيب فضل. النوع السادس والأربعون. وهذا حسنه في زيادة الآباء بس أما هو ليس بصحيح. طيب قال من اشترك في الرواية عنه اثنان. إيش هو النوع الثاني والأربعون؟ ليه؟ النوع السادس والأربعون. طيب من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. هذا يسمى السابق واللاحق. كذا السابق واللاحق. طيب إيش هو السابق واللاحق؟ العنوان ما هو؟ من اشترك في الرواية عنه اثنان روايا عن واحد تباعد ما بين وفاتيهما، يعني بين الأول والثاني ممكن يكون 130 سنة بين موت الأول وموت الثاني، ويكون الجميع أصلا كله ما في أحد فيهم عاش أكثر من 80 سنة ولا 70 سنة، فكيف صار بينهم 130 سنة أو نحو؟ الآن انتبهوا. تفضل. قال للخطيب فيه كتاب حسن. إيه اسمه السابق واللاحق. ومن فوائده حلاوة علو الإسناد. طيب مثاله انتبهوا الآن للمثال لأنه سيوضح الفكرة. محمد بن إسحاق السراج. إيه. روى عنه البخاري والخفاف. انتبهوا. محمد السراج روى عنه البخاري وروى عنه الخفاف. طيب وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. طيب والزهري وزكريا بن دويد عن مالك وبينهما كذلك. أيه. لكن هذا الثاني مثال غير صالح. خلونا في المثال والثاني غير صالح. ليش؟ لأن زكريا ابن دويد كذاب ادعى السماع من مالك ما سمع من مالك فما يصلح مثال. طيب لكن الأول ما هو؟ لاحظوا معي الآن. تصوروا السراج روى عنه البخاري أكبر من السراج، روى عن السراج وهو صغير ومات البخاري، السراج كبر في السن. تصور بعد ما مات البخاري مثلا 70 سنة يأتي الخفاف ويروي عنه بعد 70 سنة موت البخاري مثلا، ثم انتهى السراج ما يعنينا مات ولا جلس، لكن ثم يعيش الخفاف بعد ذلك 70 سنة ثانية، كم راح يصير بين موت الخفاف وموت البخاري؟ 140 سنة. هو 137 بس هي كذا تجي إنه الراوي الأول يكون كبير في السن وأحيانا يكون شيخ الراوي عنه يعني يكون يدخلها رواية الأكابر عن الأصاغر، هو مو بالضرورة طبعا. فإذا روى الشيخ الكبير في السن عن شاب صغير، هذا اللي راح يخليه يمدد المدة ويطولها. شيخ كبير يروي عن شاب صغير فيموت الشيخ الكبير والشاب الصغير باقي، بعد 60 سنة مثلا يأتي شاب صغير ويروي عن هذا الشيخ، ثم يعيش كذلك 70 سنة، صارت المدة 130 سنة. واضح الفكرة؟ أحسن عليك. هذا السابق واللاحق. تقول طيب إيش فائدته؟ لا، فائدته مهمة، لأنه اللي ما يعرف أنه فيه نوع زي كذا، ترى المحدثين لما جمعوا هذه الأنواع سهلوا لطالب العلم. تصور أنه ما يعرف هذه الأنواع ثم يقف على هذا، يقول أكيد فيه خطأ، ما هو معقول هذا يموت بعد هذا 137 سنة وكلهم يروا عن شيخ واحد، فين شافوا بعض وكيف عاشوا وهم أعمارهم ليست طويلة أصلا، ما وصلوا هذا السن، فيتهم إنه إيش؟ يتهم إنه هناك الرواية بالخطأ، إنه في خطأ في هذه الرواية، أكيد في غلط، يمكن في ساقط، يمكن في كذا، فهمت علي؟ فهم ملخصوا لك، يعني هي خبرة. المحدث، المحدثون عموما الأئمة المحدثون، يعني طبعا غاصوا في الحديث وخاضوا غمار علم الحديث، فمرت بهم نماذج وتجارب كثيرة، فلخصوها وجابوها ووضعوها أمامك في أنواع، وقالوا لك هاي انتبه لنفسك الآن، شوف هذا في نوع ترى يجيك شيء زي كذا، شيء زي كذا، شيء زي كذا، شيء زي كذا، وش راح يجيك كبير. يعني لو ما درس علم الحديث الإنسان وجاء يقرأ وجد رواية الأب عن ابنه، يمكن يشك يقول هذا خطأ، الأصل الابن يروي عن الأب، لعله أخطأ في هذه الرواية، قد يشك. فهذا هذه الصور التي يذكرها الآن المحدثون ودونوها وكتبوها في كتبهم ليسروا على طلاب الحديث ويوفروا لهم خبرة كبيرة، خبرة مرت عليهم فينقلونها. طيب بعد ذلك النوع اللي بعده إيش هو؟ النوع 47، من لم يروي عنه إلا واحد. طيب، لمسلم فيه كتاب. أيوة، هذا يسمى، لأنه تسمية كثير من أنواع بعدين استقرت وبعضها من البداية، هذا اللي يسمى معرفة الوحدان. الوحدان طيب، اللي إيش؟ اللي لم يروى عنه أو لم يروي عنه إلا واحد، ليس له عنه إلا راو واحد. تفضل. أيوة. مثاله أيوة. وهب بن خنبش. طيب، وعامر بن شهر، وعروة بن مدرس، رقموا هؤلاء. أيوة. ومحمد بن صفوان، ومحمد بن صيفي، هؤلاء 5 صحابيون، كلهم صحابة، لم يروي عنهم غير الشعبي. غير الشعبي. طيب، وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه ودكين والصنابح بن الأعصر ومرداس من الصحابة. طيب وقف الآن، هذه كلها أمثلة، وبالمناسبة بعض هذه الأشياء التي تذكر في كتب المصطلح يكون فيها خلاف، لكن المصنف الآن بيعطيك فكرة عن هذا الموضوع، ما هو في مقام تحرير الصواب والخطأ من هذا الكلام. طيب، وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب والد سعيد، ومعاوية والد حكيم. أيوة، الآن انتقل لصورة أخرى، ممن لم يروي عنه إلا واحد. أحيانا الواحد هذا لا يكون ابن الراوي، فما يروي عنه إلا ابنه، إلا واحد وهو ابنه. طيب، مثل المسيب والد سعيد، ما روى عنه إلا سعيد. طيب، معاوية والد حكيم ابن حيدة والد حكيم. طيب، ما روى عنه إلا حكيم. تفضل. وقرة بن إياس والد معاوية. طيب، وأبو ما ليلى، ما روى عنه إلا معاوية. وأبو ليلى والد عبد الرحمن، ما روى عنه إلا عبد الرحمن. طيب، قال الحاكم لم يخرج في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل. لا، هذا كلام فيه نظر، هذه مسألة جديدة. هل البخاري ومسلم أخرج لرواة لم يروي عنهم إلا واحد؟ وهذا جرنا المسألة، إيش المشكلة إنه لم يروي عنه إلا واحد؟ الآن يلا استحضروا المعلومات اللي راحت، الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، إيش يصير؟ يصير مجهول العين؟ ها؟ نعم، قلنا يصير مجهول العين. هذا يصير مجهول العين إذا كان لا يعرف، إذا كان لم يوثقه أحد ولم يجرح أحد ما يعرف. أما إذا كان صحابي معروف أو كان حتى لو تابعي أو كذا، إذا كان معروف ما يضره ألا يروي عنه إلا واحد. فهو الحاكم يقول إنه الصحف لم يخرج في الصحيحين لمن لأحد بهذه المثابة، لكن غلطوه. قال وغلطوه بإخراجهما، يعني غلطوا الحاكم بإخراجهما أي البخاري ومسلم. تفضل. حديث المسيب بن سعيد في وفاة أبي طالب وبإخراج البخاري. المسيب إيه؟ المسيب أبي سعيد. أيوه. أحسن الله عليكم. في وفاة أبي طالب. نعم. هذا مثال. أيوه. وبإخراج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب وقيس عن مرداس. نعم. وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو. ونظائره في الصحيحين كثيرة، وقد تقدم في النوع 23. أيوة. وفي التابعين. هذا في 23 في الكلام على المجاهيل. طيب. كمل. وفي التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. الآن رجع للتمثيل، أول مثل من الصحابة والآن مثل بأناس من التابعين. طيب. وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين. نيف وعشرين من التابعين تفرد عنهم الزهري. طيب. وعمر بن دينار يعني عن جماعة. هؤلاء الذين تفرد عنهم الزهري إذا كان لا يعرف فيهم جرح ولا تعديل فهم مجهول العين. طيب. عمر بن دينار عن جماعة تفرد. أيوه. وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم رضي الله عنهم. يعني كلهم عرف عنهم أنهم تفردوا عن بعض الرواة لم يروي عنه غيرهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.